نعم، مع كل وضوء، أي وضوء؟ وضوء يعني الوضوء الواجب أم المستحب؟ يشمل الكل. طيب، ما حكم السواك؟ ما هو حكم السواك؟ أنا قال انه في حكم السواك من مقال انه واجب، مستحب. لا، هو مستحب وليس بواجب. ما قال، ما اظن ان احد من العلماء قال بوجوب. ها، ما في امر، ما في امر، وما امر مستحب استحباب مؤكدا. يستحب استحباب مؤكدا، لا نقول، لكن لا يصل الى درجه الواجب. صح. طيب، هذا حكمه. هل السواك مستحب استحبابا مؤكدا كل وقت بحيث يشمل وقت الافطار والصيام؟ اختلف اهل العلم في مش الحمحم هذه قبل الجواب والله. اختلف اهل العلم هل يستحب السواك في كل وقت حتى للصائم. منهم من قال انه يكره للصائم السواك، وهو قول الحنابله والشافعيه، وقول ايضا اسحاق بن راهوي. واستدلوا بالحديث الاول، فقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: اذا تسوك احدكم فلا يتسوك بالغداه فليتسوق بالغداة ولا يتسوق بالعشي. فقال هنا نعم، قالوا هنا فيكون التسوق بالغداة فقط بالنسبة للصائم. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن خلوف الصائم أحب. لا خلوف فم الصائم، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. وقالوا هنا: إذا تسوف فإنه سيزيل هذه الرائحة. وأيضا وفي قول ثاني، وهو قول الأحناف وقول المالكية، قالوا واختيار شيخ الإسلام أيضا، قالوا ردوا أولا على القول الأول، على حديث القول الأول. أما بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تسوك أحدكم فلا يتسوك وهو صائم فلا يتسوك. قالوا هذا فلا يتسوك بالعشي. قالوا هذا حديث ضعيف، وردوا على قوله صلى على حديث وأجابوا لا نقول ردوا على الحديث، نقول أجابوا عن الحديث. أجابوا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: هذه الريح إنما هي ريح منبعثة من البطن، وليست ريح منبعثة من الفم. وقاسوا هذه المسألة على دم الشهيد، في قول صلى الله عليه وسلم: حيث أن الشهيد يبعث به. هذا قول الفريق الأول من أهل العلم، قاسوا خلوف فم الصائم على دم الشهيد، أن أثر العبادة لا يزول. إذن القول الصحيح. القول الثاني عندهم دليل يعني قطعي، وهو الدليل ما رواه الترمذي وأحمد والبخاري معلقا عن مالك بن كعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك أنه قال: رأيت ما لا أحسن النبي صلى الله عليه وسلم يتسوف وهو صائم. فالصحيح في المسألة أن الصيام أن السواك مستحب كل وقت، ويستثنى إذا كان هذا السواك قلنا ينبغي اجتنابه، إذا كان هذا السواك هذه المساويك معطرة يعني كنت تكون لكن عنها أو الليمون وما شبه ذلك. طيب، نعم. لا لا لا نناقش في الفوائد كلها، طالبنا المناقش، نأخذ أهم المسائل. بالنسبة لقوله: لولا أن أمرتكم، نأخذ أهم الفوائد. كمال مشقة تجلب التيسير. نعم. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، هل أمه لم يريد أن يشق عليهم؟ لا، ما لا نناقش في كل الفوائد يا حمزة، نحن نريد أن نأخذ أهم المسائل التي مرت علينا، وبقية الفوائد لو تتبعناها لأعادنا الكتاب من جديد، وليست هذه المناقشة. مناقشة لا تكون هكذا، تكون بأخذ بعض مفردات الحديث وأهم المسائل، ولا سنعيد الكتاب من جديد الآن. نعم. أصل في الأمر الوجوب. نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا، قال لا أشقى لا أشقى لا أمتي لا أمرتهم. استدل الأصوليون بهذا الحديث، وفي مسألة خلاف، في البعض قال أن الأمر الأصل في أنه الاستحباب فقط، استدل بأن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الاستحباب، قال كذلك الأمر. وفي من توقف يعني قال أن الأمر يدل على هذا ولا على ذاك إلا بقارنة تدل على الوجوب أو الاستحباب، وهذا قول ضعيف. صحيح القول الأول أن الأمر يدل على الوجوب. نعم. طيب، هل للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد؟ بدر. هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد وقد اجتهد عدة مرات ولم يقره الله سبحانه وتعالى؟ مثاله في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذن لهم، وأيضا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. نعم. مثال آخر في أسرى بدر، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. طيب الآن هذا أهم المسائل التي أخذناها أظن، أم أخذنا مسائل أخرى؟ قاعدة أحسنت، جلب المصالح أم درء المفاسد؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من أين أخذناها كمال؟ ما هي المفسدة هنا؟ لو كان الواجب استعمال السباك في الوضوء كان يتركون الناس، لا أثموا بذلك. نعم، أهم مسألة القرافي، لا أمرتك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقهي بأنها لم أسأل العصمة والتفويض. نعم، العصمة والتفويض. قلنا مع كل وضوء، قلنا هذا كل وضوء يعني سواء كان وضوء مستحبا أو واجبا، ولكن استثنينا مسألة إذا كان هذا الوضوء مثلا في وضوء العودة، يعني إذا وطئ الرجل زوجته، وكان إذا إذا وطئ الرجل زوجته وأراد أن يتوضا للعودة، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة ولم يذكر أنه كان أنشط للعودة، فبذكرها للعلة فلا يكون لا يتسوق، لا ليس عنده وقت حتى يتسوق. طيب، حديث حمران عن أن عثمان جاء بوضوء، حديث حمران، من هو حمران؟ خالد خاتم، والله ما سمعت. مولى عند عثمان بن عفان. طيب، ماذا روى حمران؟ أحمد، ما رجعت؟ لا بد من المراجعة يا أحمد، إذا ما تراجع ما في علم، لا يستقر العلم هكذا. حسن، وروى صفة الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم، لما عثمان دعا به حتى يريهم صفة الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الحديث قلنا فيه شيء؟ إنه يعد يعني أصلا في صفة الوضوء، يعد أصلا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهم فوائد هذا الحديث، ما ليس كلها، غسل الوضوء يعني ما حكم، قد يقول قال ما حكم غسل اليدين إلى غسل الكفين في الوضوء؟ ها في خلاف أم بالإجماع؟ بالإجماع، بالإجماع. طيب ما حكم البداية باليمين في الأعضاء؟ ها مستحب بالاتفاق أيضا، بالاتفاق فيما لو كان إيش في عضو عضوان في عدة أعضاء، في عضو واحد إيه الشيء في عضوان، يعني في عضو واحد يتسمى في اليد إذا بدأ باليمين فهو مستحب، لكن لو بدأ بالعكس مع فوات الفضل. يلا خذنا فوائد من هذا الحديث، بعض الفوائد في غسل اليد الى المرفق، المرفق هو داخل قوله تعالى الى المرافق، يعني هذه في الاصل الى لا تدخل في المغيب، من تدخل الى لا تدخل، هذا في الاصل في اللغه، لكن هنا تدخل. وذكروا لذلك يعني مثل ذلك بقوله تعالى ولا تاكلوا اموالهم، ولكن جمهور المفسرين لا يرون هذا. نعم، لكن قلنا ان على كل حال السنه بينت ذلك في احاديث اخرى بان المرفق داخل في غسل اليد، المرفق داخل في غسل اليد، لان السنه بين ذلك. وائل جواز اتخاذ المولى، تمام، التثليث في غسل الاعضاء. نعم، وجوب المضمضة والاستنشاق، وهذا سأتينا إن شاء الله في حديث أخر مستقلة. مسح برأسه ألبى لأي شيء؟ للإلصاق. هل تكون التبعيض؟ لا تكون التبعيض أبدا عند بعض الفقهاء. نعم، تواضع عثمان لا يدل على عدم، يعني عدم النقل ليس نقلا للعدم، لأنه لم يذكر غسل الأذنين. نعم، وهذا يسمى بالفعل، تعليم بالفعل. نعم، قلنا أن ولي الأمر ينبغي أن يحرص على تعليم الناس لأنها مسؤولية. نعم، عدم وجوب التسمية. ها ليش لم يسم؟ ولو كانت واجبة لسمى وأسمع الناس. حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه واحدة. لابد من أخذ مع حديث عبد الله بن زيد أظن هذا. ها؟ لا واحد فقط. وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه مسح عليه الصلاة والسلام برأسه فأقبل بيديه ثم أدبر. ها هنا ظاهر الحديثين أنهما متعارضان، فما هو الجواب؟ أنه قال مسح مرة واحدة، أن مسح الرأس فيه مرحلتين، وهو الظاهر. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم بالنسبة لحديث علي شو سمى؟ تفسير لحديث علي. إذن تبين لأي شيء؟ للكيفية، لكيفية المسح. أقبل ثم أدبر كيف؟ يعني هكذا ثم هكذا، هذا إقبال وهذا إدبار، هذا الظاهر، هذا الظاهر عكس ما يفعل الناس اليوم الظاهر. ولكن على هذا الظاهر صحيح كمان. أقبل ثم أدبر بيده، أما الإقبال والإدبار في أي شيء؟ ها؟ نعم. ثم رجع يلا يعني بدأ بمقدمة رأسه ثم يعني الذي بلا ذهب بهما إلى الوراء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا تفسير لأي شيء؟ إذن المسح كيف يكون؟ رجل أصلع نعم إنسان عنده ظفيرة طويلة شعر طويل حسن والإقبال فقط على مستوى الرأس نعم هذا أهم المسألة التي أخذنا. ما حكم مسح الرأس يا محمد في الوضوء؟ واجب من واجبات الوضوء. نعم هو واجب من واجبات الوضوء. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا تقولون في حكم مسح الأذنين في الوضوء؟ نعم الدليل على أن الأذنين من الرأس وفي قول ثاني قالوا أن هذا سنة وليس الوجه ولو أن الإنسان ترك غسل الأذنين فصح وضوءه ولا شيء عليه وقالوا أن يعني لو قلتم أن يعني الأذنين من الرأس ووجب يعني غسلهما لا يعني لا ثبت حلقه يعني حلقهما في الحج قلنا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به الصحابة حكم مسح غسل الأذنين في الوضوء أنه واجب. غسل؟ نعم. القول الأول كما قال هو أن مسحهما واجب لأنهما دخلتان في الرأس لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأبو داود قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. الله تعالى قال امسحوا برؤوسكم هذا الأمر الوجوب فيجب يعني مسحهما. ورد على الفريق يعني الفريق الاخر ارد اراده كما قال ان يعني قلتم بوجوب يعني مسحهما فقولوا بوجوب يعني حلقهما فبعض الناس يكون له زغب يعني وشعر يخرج من الاذنين يرد علينا بان قوله تعالى يعني ولا تحلقوا رؤوسكم او حلق الراس يعني هو من باب التغليف والا فالراس تتضمن شعورا اخرى لا تحلق كاللحيه والحاجبين كذلك شعر الاذنين الذي يحلق بينته السنه وهو شعر الراس. ما هي كيفيه مسح الاذنين بالوضوء؟ نعم السباحتين داخل الأذنين ويمسح بالإبهام خلف الأذنين ظاهر الأذنين. والحديث حققتموه أنتم؟ هو نفس الحديث نفسه. تقول لي لنفس الشيء حققت خرجت الحديث ولا أنا طلبت منكم أن تعطوني الحديث ولا تحكموا في شيء أعطونا الحديث. طيب بعدين نراه إن شاء الله أو اقرأه الآن. حديث قال حديث رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه سباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبسباحتين باطن أذنيه إلى آخر الحديث. فين أي حديث؟ نفس الحديث يعني ذكر المحقق يعني بتمامه وفيه زيادة فيها يعني في نفس الحديث. رجع أي من رواه؟ رجعت للسنن هو ذاته بنصه كما نقله في حديثين آخرين كذلك فيما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح باطن أذنيه بسباحتين بخلاف هذا الحديث يعني هذا إضافة لأحاديث أخرى. يكون المسح بالسبابة يعني لا مستقلة وإنما إذا وضع سباحتين في أذنيه يدير الإبهام مع السبابة يدير هكذا فيتم المسح هكذا بسم. فهمت؟ إذا قلت هكذا يعني ما ينزع يقول هكذا، فهمت؟ حتى يتنطع، لا، وإنما إذا أدخل سباحته في أذنيه يديرهما، يعني يدير سباحته وإبهامه على أذنه بحيث يتم مسح الباطن والظاهر. نعم. أي احنا قلنا الأصل عندنا قاعدة في هذه المسألة، أن الأصل أنه لا يكرر الممسوح، لأن الأصل فيه مبني على ايش؟ التخفيف. أخذنا أهم فوائد هذا الحديث. نعم. رفع الجسر الشريعة، رفع المشقة للمسح، في مسح الأذنين، ومن ذلك الله عز وجل لم يأمر بغسلهما. نعم. لأنه لو أمر بغسلهما للحقت الناس المشقة. نعم. توافقون؟ توافقون؟ لا يشرع؟ ما يذكر شيء في هذا القول؟ أنها قول جمهور. قول إيش؟ قول جمهور العلماء أنه لا يؤخذ شيء لأنه لم يصح. إذن بماء الرأس يمسح الأذنين، وهذا مما يؤكد أيضا على أنهما. نعم. إذن بناء على ذلك، لو أن إنسانا يخل توضأ ولم يمسح أذنيه، ما حكم وضوئه؟ صحيح. طيب، الذين قالوا بأن الأذنين مستحب مسحهما في الوضوء من هم؟ ذكرنا هذا. أيوة، لكن الذين قالوا أنه سنة من؟ الجمهور. مذهب الإمام أحمد هو المشهور عنه أنهم يرون بوجوب مسح الأذنين، وإلا الجمهور يرون أنه مستحب. طيب، هذا أهم المسائل التي أخذناها في الحديث. ها؟ نعم يا وائل. نعم، أحسنت. حديث أبي هريرة المتفق عليه الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خشومه. هل هذا نوم ليل أم نهار؟ حتى لأن المبيت. نعم. وفي من قال بأن هذا يشمل بيت، هذا يشمل نوم الليل والنهار. من قول من؟ قال الشافعي. نعم. أحدكم مفرد مضاف يفيد العموم، وقال ذكرت البيتوتة يعني من يوم ذكر النوم، لا ذكرت البيتوتة فإنه يعني الشيطان يبيت على خشومة، قال هذا على سبيل التغريب. طيب، والحنابلة أنه نوم. ما حكم الاستنثار؟ ما المراد بالاستنثار أولا هنا؟ الاستنثار لا يكون إلا بالاستنشاق، وهو أن يأخذ الماء أن يجذب. نعم. ما حكم الاستنثار هنا؟ واجب. نقول الأظهر الوجوب، الأظهر الوجوب. هل هذا الاستنثار داخل في الوضوء أم هو مستقل؟ يلا، أنت ما أخذت شيء. الظاهر أنه يكون في الوضوء، لكن لو لم يتوضأ، ها؟ نقول لا بأس أن يستنثر ثلاثة. بيتوتة الشيطان يا كمال على خيشوم، كيف بيت؟ نعم. لا، هو حقيقة، هو بيتوتة حقيقية. قلت على الخيشوم العلو لا تستلزم العلو ثقة ويستلزم وجود المستعلي على المستعلي عليه. لا ما ذكرنا هذا. محمد الشيطان يبيد على خيشوم وهناك قلنا إذا نمر على السنة إذا نمر على السنة قلنا لا سبيل يجب أن يبيد على خيشوم ممكن أن بطريقة أخرى يعني. هذه طريقة التي ينبر نعم نعم قد يكون من البيتوت حسية ومعنوية وكلاهما يمينان. أما أن يكون يبيت في خيشوم يعني فعلا، وقد يكون أن يكون في مكان ثاني ولكن أن يؤثر على هذا الإنسان. طيب نعم. يعني يبيت على خيشوم لكن من بعد عن بعد لا لا عن قرب، يعني لا يقرب، لأن هذا الحديث يعني ظاهره أنه يعارض حديث أبي هريرة أن أي، ولكن ليس كل الناس يقرؤون آيات الكرسي. لذلك ضبطنا المسألة، قلنا هذا قد يحتمل إذا لم يقم الإنسان يعني لم يأتي بالأفكار الشرعية قبل النوم أفكار النوم فإنه قد يبيت على خيشومه، وإلا فقد يبيت على خيشومه عن بعد. لذلك قلنا مثلا كأن نقول لأن على لا تستلزم أن يكون هذا المبيت عن قرب، لكن لما يقال الغطرة على رأسي هي ليست ملازمة للرأس وليست فوق الرأس مباشرة، بينه وبين الرأس حائل. طيب أهم المسائل التي أخذناها نعم. إذا إنسان أثم بالأفكار ليش فلا نبطل دراسة هذا الحديث، لا نقول لا أبدا يجب دائما يعني. وقد ذكر الحافظ ابن حجر يعني في الفتح أن هذا قد يكون يعني يشمل كل الناس حتى ما أتى بالأفكار، لكن انتفاء القرب يعني إنما هو انتفاء القرب من المحل الذي يوسوس فيه وهو القلب، فلا يوسوس له ولا يجعله يعني يرى نعم ما يحزنه. ما حكم رجل نعم ما تقولون في رجل استيقظ في أثناء الليل من أجل أن يبول ويعود إلى فراشه أيستنثر ثلاثا؟ نعم لا ولو بالمنبه. لا يستنثر، الذي يستنثر هو الذي يستمر في الصحو. أخذنا فوائد لكن نريد أهمها. وائل نعم نعم لأن هذا غيب لا شك. توفيق حصول اطمئنان المكلف. نعم عليه احتراز من الشيطان. نعم نعم احسنت، هذا اهم الفوائد. التثليث في الاستنثار من في الوضوء الذي يكون بعد الاستيقاظ من الليل اكد من اي شيء؟ من التثليث في بقيه الوضوء، لان التثليث في بقيه الوضوء سنه وهذا اوجب. الحديث الذي يشبهه هذا أهم الفوائد. الحديث الذي يشبهه هو عن أبي هريرة أيضا وهو في الصحيحين، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يلا يكون في قوله كلمة نومه هذا مفرد مضاف فيدل على العموم، يعني ظاهرا أنه يشمل كل نوم سواء كان نوم النهار أو نوم الليل. لكن وهذا ما قول من؟ قول الجمهور هذا. نعم ثم بعد ذلك لما قال فإن أحدكم يدري أين باتت يده، لكن الحنابلة اذكر لنا المذهب. الحنابلة قالوا يعني إمام أحمد قال أن هذا بالنسبة لقوله باتت هذا يدل على أن هذا خاص بنوم الليل لا يدل على نوم النهار، وهذا معروف شرعا ولغة وعرفا أن الباتت تكون في الليل لا في النهار، ثم نام طيلة النهار يعني من بدايته إلى نهايته لا يصدق عليه أنه بات، نقول الباتت تكون في الليل فقط. ومن ثم يعني اختلف العلماء في هذا في حكم يعني غسل اليدين ثلاثا، هل هو خاص بنوم الليل أم لا؟ صحيح قول الإمام أحمد أنه خاص بنوم الليل، والآخرون قالوا يعني سدلوا بالعموم يعني المفرد المضاف في قوله في نومه، قالوا أن هذا قيد أغلب لما يعني لا مفهوم له يعني. نعم. بالنسبة لقوله أين باتت يده؟ يده. أين باتت يده؟ ورحمة الأول وقلنا كذلك يعني مما يؤيد ذلك يعني فقط ثبت في نصوص أخرى بالنسبة للشيطان أنه مثلا أنه يعقد على الإنسان إذا نام ليلا ثلاث عقد وأن الإنسان يأتي بأذكار يعني لتحرص من الشيطان في نوم الليل لا في نوم النهار. ذكرنا كذلك أن الإنسان إذا مثلا إذا نام ولم يستيقظ صلاة الفجر فإن الشيطان يبول على أذنيه في أذنيه فكل هذا يعني يؤيد يعني قول الإمام أحمد أن الشيطان يعني أجدر وأقوى على إيذاء ابن آدم إذا نام منه لو كان صاحيا. نعم. بيتوتة اليد أين تكون؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أين تكون اليد؟ بس اليد يعني تبيت مع يعني مع تساهل في الفراش. وفي ما قال ان هنا العله ان ربما تكون يعني لمست فرجه او لمست يعني دبره وقلنا هذا يعني بعيد لان ولو لمست الفرج فلا تتنجس لان الفرج يعني طهر. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الانسان يعني يلمس فرجه في الصلاه فقال انه بدع منك بضعتهم. نعم. في ما قال أن الشيطان يعني ينجس اليد نجاسة يعني حسية. حسية؟ في ما قال حسية رأيي. والصحيح حسية؟ لا يعني الآن يعني العلة. العلة هي نجاسة معنوية كما قال الشيخ. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعبث بها. الشيطان يعبث بها صح؟ هي قد يتمرغ يأتي بفرجه الشيطان ويتمرغ على اليد مثلا لا ندري ربما يكون هذا لأن هذه أمور لا يدركها العاقل ولا يراها الإنسان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. أخذنا فوائد من هذا الحديث. نعم. الإنسان إلى قول ما هو قول المذهب في هذه المسألة؟ طاهرا غير طهور. والصحيح هل تعرض النبي عليه الصلاة والسلام للماء هنا؟ معنى المقام بيان وتعليم. نعم. في مسألة أيضا ذكرناها قلنا هل إذا أدخل أصبعها أو أصبعي نفس الحكم كما لو أدخل يده كلها يعني بعض يديه كيده كلها. ففي من قال أن إدخال الجزء ليس كإدخال الكل فيصح ولكن صح أنه لا يجوز إدخال ولو الجزء لأن الاجتناب المحرم لا يكون إلا بتركه كله. نعم. إنسان يا سفيان بات وعليه قفازان عليه قفاز أو أدخل يدي في جورب أو كانت يداه معلقتين كن مريض مثلا يعني حتى ولو كانت ملفوفة في شيء صحيح؟ نعم. طيب ما رأيكم فيما لو لن يتوضأ من إناء بل يسكب عليه الماء سكبا من الصنبور هل يثلث غسل يديه أم ماذا؟ حتما أيوة لكن كان صب كان في كانت الأباريق والأباريق يصب عليهم منها في الماء. نعم. يثلث كذلك قلنا إذا كان الإناء الذي سيدخل في يده يعني قد يتأثر الماء بما يوجد في يده من هذا الشيء الذي لا نعلمه فكذلك عن الماء الذي سيسكب عليه ليتمرمض به هذا كذلك قد يتأثر يعني. نقول الأولى أن يثلث. طيب إذا حكم التثليث في الوضوء الأول من الاستيقاظ من النوم آكد من ماذا؟ من التثليث كما قلنا بالنسبة للاستنثار. لو كان الذي سيتوضأ منه حوضا أو بئرا أو بركة. لأن الآن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسلها ثلاثا قبل الغمس، فكيف سيتم له ذلك؟ لا بد من الصب، لا بد من أن يصب عليه الماء صبا قبل إيش؟ قبل غمسهما في الإناء. نعم. نعم. والإناء معروف. نعم. الإناء لا يستعمل، هو الحوض لا يستعمل، لا يمكن. هذا الذي أخذنا. نواصل. ركز في مسألة المسألة. قلنا هل هي يعني معقولة أم لا؟ أمر غيبي. إحنا قول شيخ صلى الله عليه وسلم معقولة في النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحصن بعلة، وكون الإنسان زيد أن باتت يده. يده. كمال. مركب القلة يدخل يديه فزي أن يظهر. وهذا قول صحيح؟ قول ضعيف. نعم. صحيح؟ إلا بدليل. نعم. الشريعة نصت على الاحتياط، وقال الخطابي الاحتياط في العبادات واجب، وقال النووي إلا أن يوصله يعني مرتبة الشك. الوسوسة. من هذا الحديث أخذ البعض أن الإنسان عليه أن يأخذ أن يجنب الاحتياط في كل شيء، في كل ما يتعلق بالطهارة. إذا شك في شيء مثلا في سمته والنجس أو لا، فعليه حتى يتيقن. وهذه مسألة مردودة كنا ردناها، لأن أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدري أن باتت يده، يعني عدم دراسة. ظننتك سترجح، ظننتك سترجح لتفتح باب وسوسة على إخوانك. الأصل طهارة. الأصل في الأشياء طهارة. نعم. ذكرنا هذا؟ الشك لا يزول باليقين والعكس. اليقين لا يزول بالشك. احذر أن تحفظ الأمور مقلوبة. مشكلة هذه. نعم. في حديث في الحديث الآخر عن أنه يعقد على قافية ثلاث وقت أن عن الشيطان يعني، وذكر في حديث آخر عن لما عن يأتي بالأسطار من ليلة يصيب عن شيء من الشيطان، هل الشيطان يبيت مع الإنسان يعني دائما أو يحرص وما يترك الإنسان؟ لا يفارق الإنسان أبدا، لا يفارق. ولذلك قال العلماء أنه يبدأ في ملازمته للإنسان منذ خروجه من بطن أمه حتى قبره، حتى قال بعضهم ينزل معه إلى القبر عند سؤال الملك ما أترك، خاصة الأحوال التي يكون فيها الإنسان يعني منشغلا هذه، لأنه إذا ذكر الإنسان ربه خنس، لكن إذا غفل الإنسان وسوس وحاول إلحاق الأذى به. وكذلك الأحوال التي يكون فيها الإنسان في ضعف وحاجة وشدة، تجد الشيطان حريص على إيذائه، مثل السكرات وسؤال منكر ونكير عند بعض أهل العلم. نعم. هذا بالنسبة للسكرات هذا لا شك أنه صحيح، خلافا لما قاله الألباني أنه ضعيف، لأنه دل عليه القرآن والسنة والواقع أيضا كما حصل لكثير من السلف. نعم. أما بالنسبة لبقية الأمور مثل النوم، لا شك أنه حريص على إيذاء الإنسان، ولذلك الإنسان يأتي بأذكاره الشرعية وينام على طهارة، وهذه الأمور كلها تكون حروزا له من عدوه. كذلك حسون صنيع المؤلف حيث أتى بهذا الحديث بعد حديث أول حديث الاستنثار، كلاهما يتعلق به نفس الموضوع تقريبا. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيط بن صبرة أن يسبغ الوضوء. ما المراد بإسباغ الوضوء؟ نعم، الإسباغ هو إتمام الشيء وكماله وإرضاء الاتساع كذلك، ومن ذلك قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم. فأما في الوضوء يعني استراحة يراد به إتمام الوضوء، يعني في إتمام الوضوء يعني بغسل جميع الأعضاء بغسلها جيدا، وقد يراد به كذلك يعني زيادة في كمية الماء المستعمل، يعني في زيادة في الغسل إلى 3، ويختلف الحكم. إن كان الأول فيكون حكمه واجبا معنى إتمام الوضوء وشموله، وإن كان يعني زيادة في الكمية أو في عدد الغسلات إلى 3 فهذا يكون مستحبا. أمره أيضا أن يخلل بين الأصابع، ما المراد بذلك؟ وأمره أن يبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما. ما المراد؟ كمال أن يجتهد في جلب الماء من أنفه إلا إذا كان صائما. طيب، استفدنا فوائد من هذا الحديث. قلنا أن وجوب الاستنشاق في الوضوء، وجوب الاستنشاق دل ذلك أنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تكون صائما، دل على أنه لو لم يكن صائما فأنه يكون واجب الاستنشاق، لما نهاه أن يبالغ إذا كان صائما. فخلاف الصيام فقد قلنا أنه يكون واجبا الاستنشاق. وجوب اتمام الوضوء أي إيصال كل يعني إيصال الماء في كل عضو. نعم. أمر صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، فكان الوجوب إذا كان الإتمام والشمول، وكان الاستحباب إذا كان الكمية. كمية. يوسف. الأحكام الشرعية تبدأ خاصة خاصة وتدل على العموم. أين هذا؟ نعم للأمة. حسن. توفيق. التخليل، ما حكم تخليل الأصابع؟ مستحب مطلقا؟ لا. بدر. قلنا إذا كانت أصابع الرجل يعني متصقة ببعضها فالتخليل يكون واجب، أما إذا كانت منفرجة يعني بين خروجات فالتخليل للاستحباب. وقلنا بين في أصابع اليد الغالب أنها لا يكون فيها أوساخ فهنا للاستحباب. لا، قد يكون فيها أوساخ ولكن الماء يصل، الغالب أن الماء يصل. أخذنا فوائد أخرى. قوله يعني بالغ في الاستنشاق، المبالغه في الاستنشاق قلنا انها حكمها مستحبه استحبابا مؤكدا، يدل على ذلك قوله الا ان تكون صائما. ان الانف منفذ للمعده، اذا شو يترتب عليه هذا؟ ان ما دخل من الانف ونزل المعده فانه مفسد للصيام، وعليه يكون الدواء الذي يستعمله الصائم في نهار رمضان عن طريق الأنف فإنه مفسد للصوم. نعم. لو دخل من فرق أو أنف يفسد الصوم. احنا كنا فيها الفائدة هذه. نعم. طيب، في زيادة أبي داود، وإذا توضأت فمضمض، ما حكم المضمض أو الاستنشاق وما الدليل على ذلك؟ كمان في الوضوء بالاتفاق. بالاتفاق. عرفت ما معنى بالاتفاق؟ من العلماء قرأت الإجماع لابن المنذر ولا كيف كيف تقول بالاتفاق؟ هذه كلمة قلنا ليست بهيدة. نعم المختلف فيها فمن في من قال أنها الجمهور الجمهور على استفاء بذلك حنبيل على وجوبها وعلل بأن الأنف والفم من الرأس يدخلوا في وجوب إلا الحنابلة فقط رأوا بالوجوب لا لا علل بأن الأنف والفم من الوجه فيدخلون في وجوب غسله قبل التعليل عندنا أدلة على الوجوب قلنا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها وجوب قبلها في أدلة صريحة في حديث شنو هذا الحديث تسترق النظر أنت ما. حديث حمران في أدلة مستقلة في أدلة أخرى مستقلة في حديث عائشة في مصنف ابن أبي شيبة في حديث في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إذا توضأ إذا توضأت ها فاستنشق وتمضمض في أدلة مستقلة على هذا زيادة ما رجعتموها ها عثمان الأول لذلك يعني البحث المضمض يعني كانت بناء المناقشة فيها متأخرة إذن حكم المضمضة ها؟ واجبة إذا توضأت فمضمض ما أخذنا فوائد أخرى نعم وجوب التأكد من إيصال الماء إلى محل الفرق نعم طيب حديث عثمان الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصل الماء إلى كان يخلي لحيته في الوضوء ما هي اللحية حاتم اللحية هو شعر الذي ينبت على الخدين ولا على الحقدين اللحية ها؟ الخدين وعلى اللحية عند اللغة طيب تخليل النبي صلى الله عليه وسلم للحيته هل كان يفعل ذلك على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب لماذا؟ أولا قبل كل شيء الحديث الحديث عن ضعيف الإسناد كما قال الإمام أحمد أنه يعني لم يصح شيء في تخليل اللحية وأيضا الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت لحيته كثيفة قلنا هنا شعور يعني ثلاث أقسام منها ما يجب غسله ومنها ما لا يجب غسله ومنها يعني ما فيه التفصيل قلنا التي لا يجب غسلها كفر عند التيمم فهذه لا يجب لا غسلها ولا تخليل وما يجب غسلها أن لا يكون الإنسان على حال جنب أنه يجب عليه غسلها كلي والتفصيل غسلها وإيصال الماء إلى ما تحتها إلى ما تحتها وقلنا في التفصيل إذا كان الشعر خفيف فإنه لا يجب عليه الغسل إذا كان تظهر البشرة أما إذا كان الشعر كثيف فإنه يكتفي بالتخليل نعم في شيء لحكم التخليل قلنا مستحب لأنه يعني بالنسبة للحديث هناك من ضعفه هناك من صححه ولا تقدير على أنه صحيح فلم يرد في ذلك إلا مجرد فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا يدل على الاستحباب حديث عبد الله بن زيد ذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثلثي مد من الماء فتوضأ ولكنه دلك ذراعيه أخذنا فوائد من هذا وائل نعم قبل ذلك نعم كيف تقليل استعمال الماء تقليل استعمال الماء في الوضوء أخذناها من أين في ثلثي مد معلوم. نعم. ما هذا يخرج من عدم استعمالهم الماء؟ ما حكم الدلك في الوضوء؟ لا تفصيل يعني إذا كان يعني هذا الذراع يطلب الدهون ولا يابسة يعني وجب دلكها، وإن كان غير ذلك فعلى الإنسان الاستحباب. نعم. يعني لو أن إنسانا فتح الصنبور أو جعلوا يصبون عليه صبا الماء حتى وصل الماء إلى محل الفرض بدون مثلا أن يدخل يده تحت الصنبور هكذا وتأكد من وصول الماء إلى كافة محل الفرض، صح الوضوء؟ حسب الحرف هو الإمام مالك ما قال أن الدلك واجب ذكرت عليلين إضافة إلى هذا الدليل، قال بعض الجلود تفرز دهنا فإذا صب عليه الماء كأنه ينزلق فلا تبتل البشرة، كذلك بعض الجلود تصاب بجفاف هذا كثير ما يكون، فبالتالي يعني كأنه لا تبتل يعني الماء يعني يمر عليها مرورا. وأحيانا فصلنا قلنا القول الصحيح بأنه إذا كانت الجلد على هذه الحال إذا كان في عليها الدهن أو كانت جافة فيجب الدلك وإلا فيستحب فقط. يستحب فقط. نعم. نعم. طيب ذكر أيضا عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذ لرأسه، هذا أخرجه البيهقي، وفي رواية مسلم ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وحكم الحافظ بن حجر على الثاني بأنه محفوظ وعلى الأول بأنه شاذ. كيف نجمع وما هو الظاهر من هاتين الروايتين؟ أنت في الرواية الأولى رواية البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ماء جديد في كان يأخذ ماء جديد في المسح بعد مسح اليدين إلى المرفقين كان يأخذ ماء جديد لمسح رأسه. لا كان يأخذ ماء جديد لا كان يأخذ ماء جديدا ليذنيه بعد مسحه لرأسه. الثانية كان لا يأخذ ماء جديدا لمسح أذنيه، يعني يكتفي بمسح أذنيه بفضل مسح إيش ماء الرأس أو نعم رأسه. ما الذي يقدم؟ يقدم الثاني لأنه الأول. لماذا شاذ؟ لأنه رواه الثقة لكن خالف من هو خالف رواية من هو أوثق منه. من أوثق منه؟ رجال مسلم ومسلم. نعم. في عدد يعني في حديث أخرى ورد أنه يعني كان يقتل يعني يمسح رأسه بأذنيه بنفس قول من هذا من العلماء؟ قول ابن القيم وهو قول جمهور العلماء أيضا. نعم. والقول بأخذ ماء جديد قول ضعيف. ها؟ نعم. مسح رأسه ثم أدخل سبلتين في الجنين. تذكر أنه أخذ بعد مسح الرأس. أخذ ماء آخر بعد مسح الرأس. لم يذكر. لا إذا لم يذكر لم يذكر. نعم يا حسن. لكن نقص يعني قد يأتي يعني يأخذ الماء أخذ لي لأذنيه مثلا إذا كان شعره طويل يعني وعلى غبرة فإذا مسحني وجفت يده. إذا جف وإذا كان الجو حار والريح ساخنة جدا حيث لا جف اليد لكن هذا بعيد. يعني هل الفصل طويل بين مسح الرأس والأذنين؟ ها الطرف ها، وهذا ايضا مما يؤكد على ان الاذنين ها من الراس وانهما عضو واحد مع الراس. طيب حديث ابي هريره الذي ذكر فيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي ياتون غرا محجلين من اثر الوضوء، فمن استطاع منكم ان ها يطيل غرته فليفعل، والحديث في الصحيح ولفظ مسلم هذا الذي ذكره. قوله إن أمتي، ما المراد بأمتي؟ المراد بأمتي هي أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة هي من بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وأمة الإجابة هي الأمة التي قامت على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم جديد أنا ما أخطأت. يأتون يوم القيامة سمي بهذا الاسم لأسباب. نعم اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين. نعم ويوم يقوم الأشهاد، وهو اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد الثالث. اي نعم، وش يقوم فيه؟ يقوم فيه العدل والقسط. طيب ياتون بعد ماذا؟ بعد الحساب ولا قبل الحساب؟ قبل الحساب. ها اذا قبل الحساب. غرا، ما المراد بغرا؟ ما هي الصيغه اللغويه لها؟ يعني هل هي مفرد جمع أغر؟ ما معنى أغر أو غرة؟ الغرة ما هي الغرة؟ البياض الذي يكون في الوجه والناصية. طيب محجلين كمان في القوائم. إذن الغرة في أي شيء؟ في الرجلين أم في الوجه؟ والتحجيل نعم من أثر الوضوء من أو سببية. طيب من أثر الوضوء. طيب قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم يعني دعا الناس لكي يطيلوا الوضوء، يعني ليس من الحديث. كيف عرفنا؟ يعني ليس من كيف عرفنا؟ الحديث رواه مسلم، تقول ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.